أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر.